أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Oh, باش يشعل النار ماشي افتار تفتح شنية تمت اسرع الناس تفشاح ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا يا سيدي فسلم بي كثير من اهل اليمين ان شاء الله، من اهل اليمين ان شاء الله احد احد. بسم ربك العظيم. له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

له ملك السماء له ملك السماوات والأرض يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم الفاتح.